حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. معنا أبو عمار، تفضل يا أبو عمار. السلام عليكم أبو عمار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. سؤال سألتك كنت عن السيارة بالأقساط من البنك، بس بخصوص التأمين الشامل ما أجبتني عنها لو سمحت. إن أنا مجبر على التأمين الشامل في السيارة اللي بدي أشتريها أقساط من البنك. خلاص، إذا أنت مجبر فأنت يعني مكره على ذلك، وهم يتحملون المسؤولية. نعم. طيب ممكن لو سمحت سؤال ثاني؟ نعم نعم تفضل. في عرض من البنك، أنا موظف حكومي، فردي 10,000 بالشهر أو 12,000، ففي عرض أنهم بعطوك قرض ضعف راتبك لمدة سنة، والقرض بيكون مثلا هني عندهم شركة أسهم، بيشتروا لك الأسهم، يعني بيشتروا الأسهم من البنك وبيبيعوك إياها، مثلا بعطوك 200,000 بحسبوهم 250، وبتقسط المبلغ لمدة 2-3-4 سنوات. طيب خير إن شاء الله. أخونا مختار تفضل. مختار، الأخ نايف. نعم طال عمرك. تفضل يا أخي. نايف نايف أبوي. حياك الله تفضل. نعم أبوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله يا شيخ. يا شيخ الله. أنا عندي الوالدة كبيرة بس. نعم. عند الوالدة كبير في السن وأحيان مقصوم، كانت أحيان الصيام وعمره 90 ومحا سكر وضغط وتضيع الله يحفظك. طيب. الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ. عندي محل تجاري يا شيخ. ايوه. لبيع الحلويات والعطاره. ايوه. واشتري بضاعتي بعضها بالدين الاجل وبعضها مدفوع ثمن. نعم. هل يجب الزكاه اذا حال علي الحول في هذا المحل؟ طيب. ومرتبط فيها يا شيخ بعد منك، انا ادفع شهريا لاثنين عندي مضيف مؤسسه للسعوده 500 ريال شهريا لكل واحدة من النساء، ومع عدا رمضان والحج يدفع لهم 1000 ريال بحكم أنهم لديه في السعودة في المؤسسة. فهل إذا علي زكاة المحل هل تدخل في هذه في الزكاة؟ بارك الله فيك. طيب. أم ناصر. نعم. ألو. نعم تفضلي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي يا شيخ أنه كلنا إن شاء الله نتحرى ليلة القدر، ولكن هل صحيح أننا ممكن أن نراها؟ وشكرا. تسمعين الجواب، هل يمكن رؤية ليلة القدر؟ أختنا فاطمة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 4 أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول هو أن أمي قمرت العام اللي فات، وهي يعني لا تستطيع المشي، وأنها تصلي في المساجد التي حول الحرم. تقول لك هل يعني صليت هناك كأني صليت في الحرم يعني الأجر؟ لكن وين تصلي، في الساحة ولا في الفندق؟ في الفندق، أو يعني أحيانا في الفندق أحيانا في الساحة أحيانا. طيب. يعني كما استطعتها. طيب. والسؤال الثاني، قول الله عز وجل في حديث قدسي أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما يشاء، هل هذا تدخل فيها يعني عندما ندعوه وأن نطمئن ونقول يعني نحسن الظن في الله أنه سيجيب لنا؟ طيب. والسؤال الثالث هو عندما يعني أي شيخ ينتهي المحاضرة ثم يدعو ونحن المشاهدين نرفع أيدينا ونقول آمين، أو في صلاة التراويح عندما ينتهون يقول يدعو ويقول يقول يعني أن نحن آمين ونرفع أيدينا، هل أن كأننا ندعو لأنفسنا؟ طيب. والسؤال الأخير هو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه من قال كل يوم كل يعني بعد الفجر وبعد المغرب كل يوم 100 مرة سبحان لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكل الله له مسلحا من الملائكة. هو وماذا؟ وكان له الله مسلحة من 100 مسلحة من 100 ملك يحفظونه. طيب خلاص إذا إن شاء الله تسمعين الجواب. في التأمين على دعاء الغير إذا كان حيا وإذا كان مسجلا. وما صحت حديث التهليل 100 مرة وكل الله له مسلحة من الملائكة. والأخ مصطفى من المغرب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى لكم ليلة قدر مباركة سعيدة وإن مجد بقناة الزيتون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. والسؤال شيخي هل عندي 3 أسئلة. تفضل. هل يجوز لي أن أستعمل مسواك في نهري في نهار رمضان؟ والسؤال الثاني في أي سنتين أخرجت أول زكاة لعيد الفطر؟ والسؤال الثالث ما هي الآيات القرآنية التي تشفي من التمتمة؟ وجزاكم الله خيرا ودام لكم الفرح. يا أخي مصطفى مصطفى ممكن ممكن السؤال الثاني مرة أخرى؟ السؤال الثاني في أي سنة أخرجت أول زكاة لعيد الفطر؟ والسؤال الثالث ما هي الآيات القرآنية التي تشفي من التمتمة وجزاكم الله خيرا؟ التشفي من ماذا؟ من التمتمة. تمتمة. طيب حياك الله. أخونا أبو محمد من العراق تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله والله. بك الله حياك الله. خمس سؤال يا شيخ عندي لو سمح. الغسول في الحمام يغني عن الوضوء؟ كيف يعني؟ يعني واحد لما يستحم. يتحمل يتروش. ما يحتاج بعد يتوضا. طيب. ويجوز مسح الرجل بعد الواحد نايم ويقعد من النوم الا ضروري يغسلها ولا يمسحها خلاص كفي؟ مسح ماذا؟ من واحد نايم ويقعد يتوضا ضروري يغسل رجله ولا يمسحها خلاص؟ ضروري يغسل الرجل يمسحها خلاص ولا يغسلها بالوضوء؟ يعني إذا قام من النوم يروح يتوضأ. أيوة طيب. رجله ولا يغسلها؟ لا إيش الفرق يعني سيغسل رجله مع الوضوء سواء بعد النوم ولا ما كان في نوم؟ إذا أراد أن يتوضأ لابد من غسل القدم. لابد يعني غسل. إيه ألم يقل الله عز وجل فاغسلوا أيديك؟ ذكر الله عز وجل غسل الوجه واليدين ثم قال وأرجلكم. طيب أرجلكم معطوفة على وجوهكم، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعدين قال أرجل منصوبة مثل وجوها. أما الرأس نمسحه، قال امسحوا برؤوسي، هذه مجرورة، امسحوا بحرف الجر، امسحوا برؤوسكم وأرجل، هذه ليش منصوبة أرجلكم؟ معطوفة على اغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم. جزاك الله خير. حياك الله. جزاك الله. يجوز للصلاة عند الأذان يصير واحد يصلي ولا إلا يتم المؤذن؟ ينتهي يعني بعد انتهاء المؤذن. يجوز بعد الانتهاء. بعد الانتهاء نعم يردد مع المؤذن ثم يصلي. حياك الله. أخ نور الدين من الجزائر تفضل. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر؟ الهجرة إلى بلاد الكفر إذا تعثرت الأمور في البلد الأصلي. أيوة. والسؤال الثاني ما حكم دفع الرشوة إذا كانت المضطر؟ إذا إيش؟ ما حكم دفع الرشوة؟ أيوة. إذا كان الإنسان مضطر. طيب. السؤال الثالث هو ما حكم إنسان؟ أيوة. كان يأخذ الراتب تأذين دون علم. يأخذ راتب. وفي حالة أعيد السؤال. راتب تأذين شيخ. ما حكم؟ أيوة. أخ الراتب كان أب شيخ. ما حكم أن يأخذ من راتب أبيه؟ يعني متقاعد. يأخذه بدون إذنه يعني؟ يأخذه دون علمه. دون إذنه. بدون علم. أيوة أيوة أيوة. نعم. طيب. وفي حالة وفاته ما على الإنسان فعله؟ طيب طيب أما الله من المغرب تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. أنا عندي مشكلة في الرحم تسبب لي نزول الماء الأبيض باستمرار أكرمك الله، وعندما أكون في الصلاة ينزل الماء، وهل أوقف الصلاة أم أكملها؟ أنا أجمع بين الظهر والعصر وأجمع بين المغرب والعشاء، لأن كثرة الوضوء تضرني وأحس بألم شديد، وهل صلاتي صحيحة؟ وهل يصح لي التيمم وأنا انقطعت عن الصلاة لهذا السبب؟ والسؤال الثاني، من رأى عورة شخص بدون قصد هل يفسد صيام الرائي والمرئي؟ والسؤال الثالث، أنت تسمعني يا شيخ؟ نعم. يقول الناس هنا عندما تصيح البومة فإنه دليل على موت أحد من الناس، وسبحان الله أنا رأيت ذلك عدة مرات يحدث، كلما صاحت البومة 3 مرات أو أكثر يموت أحدا من قريتنا، هل ذكر هذا في القرآن وفي الأحاديث؟ وجزاك الله خيرا. شكرا لك. الله يحييكم. إذن تسمعين الجواب إن شاء الله فيما إذا كان ينزل الماء الأبيض من مستمرا من رحم المرأة ماذا عليها، وهل يصح لها الجمع، وقضية البومة هذه يعني إذا صاحت أنه يموت أحد من القرية ما حكم من يعتقد ذلك؟ أخ مختار تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي 3 أسئلة. نعم. سؤال أول، هل يجوز أن تصلي صلاة التراويح أو التهجد في البيت؟ طيب. السؤال الثاني، كفارة الصيام هل يجوز أن أعطيها أحد أقارب المحتاجين مع العلم أنه لا يصلي؟ كفارة الصيام يعني كفارة يعني عدم القدرة على الصيام؟ نعم. أيوه. عندي مرض ولا أستطيع يعني الصيام. أيوه. السؤال الثالث، هل دق الدف أو الدف مباح؟ مباح لمن؟ يعني اللي يسموه الدف الإسلامي أو ما؟ إيه أنا قصدي للرجال للنساء. والله يعني العموم يعني. طيب تسمع الجواب. شكرا. حياك الله. أبا مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله. عندي تسأل الله سلمك. أيوة. السؤال الأول، هل تجوز زكاة المال في أم الزوجة إذا كانت محتاجة للمال؟ والسؤال الثاني، المال المجمع من الراتب بقصد شراء أو ترميم منزل أو شراء مستلزمات إذا حال عليه الحول في البنك هل فيه زكاة؟ السؤال الثالث، إذا كان الشخص يزكي ماله مثلا في 25 رمضان من كل سنة، السنة هذه 1435، هل يزكي المال الرصيد اللي كان موجود في 25 رمضان 1434 عن العام الماضي اللي كان موجود، هل هذه الطريقة صحيحة؟ يعني يشوف رصيده 1434 كم كان عنده ويزكي. تمام، هذا فقط. حياك الله يا أخي. أبا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. في قوله تعالى، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ما المقصود بهذه الآية وبالذات الجزء الأخير فاسأل به خبيرا؟ تسمع الجواب في شرح الآية إن شاء الله. أبا سطام تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخ في الله، هو الله يكثر من أمثالك في المجتمع السعودي كامل والأمة الإسلامية. الله يجزاك خير، حبك الله. يا طول عمرنا عندي سؤال عن الجمعيات الخيرية التعاونية، الجمعيات التعاونية حقة الأسر اللي يجمعونها من الأسرة لحوادثهم أو الحاجات اللي تحت أحدث للأسرة، هل وحل عليها الحول عند المؤتمن عليها، هل يحل عليها زكاة ولا ما يحل؟ يعني مثلا صندوق خيري للعائلة أو للقبيلة؟ للقبيلة، صندوق أيه؟ خيري للعائلة والقبيلة، متجمعة القبيلة في كلها يعني بأكثر من 400 نفر. طيب إذا طلع منهم هل يعود إليهم ولا خلاص ما يعود إليهم؟ لا ما عاد يعود إليهم. طلع عليهم يعتبر هذا حسنة اللي المتوفية تعتبر نصيبة حسنة لباقي القبيلة. تمام. طيب في شيء آخر أبو سلطان؟ أبدا شكرا أطول لي عمرك. الله يحييك حياك الله. طيب أخونا محمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبكم في الله يا شيخ. حبك الله. لدي ثلاثة أسئلة لو تسمح. تفضل. السؤال الأول، حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هل تشمل صلاة التراويح؟ هذا السؤال الأول. شيخ السؤال الثاني، من يصلي مع الإمام الوتر لكن الإمام يسرد الوتر وهو يريد أن يصلي في الليل، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ طيب. السؤال الثالث، الشيخ ما الأفضل صلاة الوتر مع التراويح أو مع صلاة التهجد؟ جزاك الله خير. إيش السؤال الأخير؟ صلاة الوتر مع التراويح أفضل أم في التهجد آخر الليل؟ طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الله من كردستان تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. حياك الله. شيخ عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، هل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة أو صلاة السنة وفي أي سجدة أو أي ركعة؟ أي ركعة أفضل يعني أي سجدة أفضل؟ طيب. السؤال الثاني، هل مرور المرأة أمام الصلاة تعتبر الصلاة باطلا؟ مرور المرأة أمام المنفرد الإمام المأموم أمام من؟ أمام المصلي في البيت مثلا. ها في البيت. طيب. إيه نعم. طيب. مشكور يا شيخ. حياك الله. إذا تسمع مواطن الدعاء في الصلاة إن شاء الله. أخونا يا أبا حمزة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. تفضل. السؤال الأول، صلاتي في الحرم يعني أجر زي دخل الحرم ولا إيه في الساحة؟ طيب. صلاة في الساحة أجر زي دخل الحرم؟ طيب تسمع الجواب، هل الصلاة في ساحة الحرم كأجرها في الحرم؟ نعم. طيب. والسؤال الثاني، شخص بيطوف طواف الوداع في الحج واحتك بمرأة أجنبية وأحدث، هل لي كفارة ولا باقي شيء؟ لا يعني هو بيطوف طواف الوداع. أيوة واضح. أنا أقول في حاجة أخرى، في سؤال آخر. وأنزل يعني في سؤال آخر. لا يا شيخ جزاك الله خير. حياك الله. أبو العبد من الأردن تفضل يا أخي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخ. عندي زكاة مالي يعني أعطي على أخوي لأنه أخوي محتاج ومصوب. طيب. حياك الله. الأخ عبد الله تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ كيف الحال؟ حياك الله. سؤالي عن معاملة مالية الله يحفظك. أيوة. أنا أحتاج مبلغ من المال. أيوة. والبنك قال لي في عندهم أحد الوسائل المشروع حسب كلامهم إنه يشتري البيت حقك، وأبغى أكمل الحقيقة وخلاص بعد الموضوع يشتغل، فيشتري البيت ويعيد ثاني مرة يعيده لك، يشتري ويملكه بعدين يبيع لك بالتقسيط في عقدين منفصلة. طيب إذا تسمع الجواب، ما حكم أن يشتري البنك البيت منه ثم يعيد بيعه عليه مرة أخرى بعقد منفصل؟ طبعا أكيد السعر سيكون أكثر. أم طارق تفضلي. أم صالح تفضلي. أم صالح اتصل عليه مس القرآن بدون وضوء. الشيخ حكى أنه يجوز نص القرآن بدون وضوء، لكن قالوا لا ما يمس في أي حالة، إنما مثلا القرآن يمس بدون وضوء. يعني ما حكم مس القرآن بدون وضوء؟ وقراءة القرآن. وإيش؟ وقراءة القرآن. أيوة قراءة القرآن. طيب. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نكتفي أو طيب أم يزيد تفضلي. أم يزيد. أيوة

ما علي إثم. يقول السؤال: هل نقول دعاء الاستفتاح في صلاة السنة؟ نعم. هل نقول في كل ركعتي تراويح؟ نعم. يقول: هل يجوز لزوجة جدي أن يكتب لها نصف المنزل وله أولاد؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن يهب زوجته شيئا في حياته فلا مانع، وإذا ما في زوجات أخرى ما في حرج يقول، وحتى لو عنده أولاد لو أراد يعطيها يكتب باسم البيت كله ولا نصف البيت لا مانع. يقول: رأيت مناما غريبا. طيب، يقول: رأيت رجالا وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وكذلك عائشة، وأنهم يبتسمون لي، وقمت وأنا فرح وكأن السكينة نازلة علي. إذا تفاءل بها، إن شاء الله أنها خير، اسأل الله خيرها ولا تقصصها إلا على من تحب. قتل حيوان بغرض التعلم لأنها طبيبة بيطرية. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله هذا السؤال، تشريح الضفدع ونحوه، فقال: لا يكون إلا بعد تذكيته، لأن بعد أن يريحه بالذبح، أما يأخذ الحيوان هو حي يشرح فيه وهو حي هذا تعذيب. فلذلك قال الشيخ: حتى في الأغراض التعليمية يذبح ثم يشرح. التأمين على الدعاء بلفظة يا رب ليس تأمينا، يا رب ليس تأمينا، يا رب دعاء، يا هذه ياء النداء، يا رب، يا أداة النداء، رب مدعو، وليس تأمينا. تأمين آمين اللهم استجب. هل نؤخر الصلاة بعد الأذان بمدة؟ لا حاجة إلى ذلك، إذا انتهى الأذان صلوا. يقول: عندي أختين صم بكم، هل يجوز إعطاء من زكاة مالي؟ إذا كنا فقيرات وليس هناك من ينفق عليهن. يقول: تأجيل السجود التلاوة إلى وقت لاحق، إذا كان الوقت قريبا نعم، أما إذا كان أطال الفصل فيكون فات موضعه. هناك من قال بعدم اشتراط لبس الملابس في سجود التلاوة، نعم هذا قول من أقوال أهل العلم المعتبرين. مبلغ معد لشراء أرض وبناء منزل فيه زكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول فيه الزكاة. ما صرف بعد. توفيت جدتي في رمضان ولم تصم من بداية الشهر لظروف المرض، إذا كان مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فأخرجوا عنها ممكن من مالها من كل يوم على كل يوم مسكين رحمها الله. طيب بقية الشهر، نقول بقية الشهر ما كانت حية أصلا عشان تصوم ولا يقضى عنها ولا يطعم عنها، هي ماتت في نصف رمضان، النصف الثاني ما عليه لا صيام ولا إطعام ولا قضاء ولا شيء، ما كانت حية أصلا. إذا ذهب الرجل بزوجته إلى العمرة يذهب بزوجته الثانية؟ نعم، من باب العدل بين الزوجات. متى يكون توزيع الفطر؟ قبل العيد بيوم أو يومين. نقدا أو طعاما؟ طعاما، السنة قبل العيد مباشرة قبل صلاة العيد. دمج ست شوال مع ما فاتنا من رمضان ما تندمج، لأن لكل منها سبب، هذه قضاء وهذه ست شوال النافلة التي فيها من صام رمضان ثم أتبعه، فكلمة ثم أتبعه ستا من شوال ما تندمج، ثم أتبعه ثم والإتباع ما يمكن الدمج. صلاة المرأة الحامل على كرسي إذا احتاجت إلى ذلك لا مانع. الظهور أمام خال أو عم الأم بدون حجاب ومصافحة؟ نعم، إذا كان مأمونا فهو من المحارم. تقرأ ترفع صوتها إذا وهي تقرأ قرآن؟ نعم لا مانع، إذا ما كان هناك رجال أجانب. استخراج السحر إذا عرف مكانه ويستخرجه كما استخرجه عليه الصلاة والسلام، يقرأ المعوذات ويتلفه. هل يجوز نصلي مع الإمام في الراديو؟ لا طبعا، لازم تكون مع الإمام في المسجد أو تتصل الصفوف خارج المسجد. أما روح يصلي معه هو على بعد 1000 كيلو 2000 كيلو، مثل ما قال هذاك عنده أخ في غفلة قال رأيته يصلي مع الحرم على التلفزيون وبينهما بعد المشرقين، يقول ماذا تفعل؟ قال أصلي مع الحرم. يقول بعدين انتظر مدة بعد الصلاة، قلت له ماذا تفعل أنت جالس؟ قال انتظر تخف الزحمة. مساكين أحيانا لا علم ولا عقل. يقول الشركة تقرضنا 200,000 بس أسهم، يشترونها ثم يبيعوها علينا بالأقساط. نقول لا مانع إذا اشتروها وحازوها ثم باعوها عليك، نقلوها من محفظتهم إلى محفظتك ممكن، وإذا كانت أسهم مباحة. عمرها 90 وتنسى وسكر وضغط وتضيع، إذا ضيعت سقط التكليف، لا صلاة لا صيام لا إطعام، غير مكلفة كالطفل الصغير. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. عندي بضائع بالدين عليها زكاة؟ نعم، لأن دخلت ملكك، ولو بالدين دخلت ملكك. أدفع شهريا لكل امرأة 500 ريال، إذا دفعت بنية راتب غير إذا دفعت بنية زكاة. هل هي فقيرة؟ هل هي مسكينة؟ فإذا وكذلك شرط شيء آخر، الزكاة ما يجوز الاستفادة منها. يعني مثلا هل يجوز دفع الضريبة من الزكاة؟ لا طبعا ما يجوز، ما يجوز الاستفادة منها. يقول السؤال اعتمرت ولا تستطيع المشي وتصلي. نقول جيد، يعني هذه جزاء الله خير، تجاهد لأجل ذلك. هل تصلي في الساحة؟ نعم صلي في الساحة مع النساء. هل تصلي في الفندق؟ إذا كان الفندق أمام الحرم مطلا عليه مباشرة والصفوف تصل إلى باب الفندق، وكان إذا أطل من النافذة والشباك رأى الصفوف تحته فقد وصلت الصفوف إليه وصار هو فوقها ويصل الصوت إليه، جاز له الائتمام. مثلا رجلان أو امرأة وحدها جاز له الائتمام، تصلت الصفوف والصوت يصل. أما إذا كان بينه وبين الفندق شارع ما في اتصال صفوف أو ساحة الحرم فارغة فلا يجوز الاقتداء. طيب، يظن عبدي بي ما شاء، هل هذا يدخل فيه إحسان الظن في الدعاء؟ نعم، وأن الله يستجيب بلا ريب. طيب، يقول استعمال السواك في نهار رمضان لا مانع. الآيات التي تشفي من التمتمة كل القرآن شفاء، وعلى رأسها المعوذات وقل هو الله أحد والفاتحة، الفاتحة 7 والمعوذات 3، على رأس ما يستشفى به من القرآن. فلو قرأ آيات أي موضع، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، لو قرأ أي موضع استشفى به فلا مانع. هل الترويش يغني في الحمام؟ نعم يغني إذا نوى الطهارة، رفع الحدث يعني نواه، وتمضمض واستنشق وغسل الأعضاء كلها. وإذا توضأ قبل الغسل أحسن. الصلاة عندما ينتهي الأذان صحيحة ولا حرج فيها أبدا، والتوقيت إن شاء الله دقيق. ومن قال في الفجر قال ما يتعدى 3 دقائق، ما يتعدى 3 دقائق، وبعدهم بعضهم قال هو منضبط فلا يصل لا إلى ربع ولا إلى 20 ولا إلى 25 أبدا، وهذا كلام كبار أهل العلم، بن باز بن عثيمين صالح الفوزان مشايخ، واختبروا التقويم وكلف كلفت لجان وخرجت والحمد لله. الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تعسرت أموره وما وجد حلا أبدا في بلاد المسلمين، ما وجد بلد مسلم يقبله ولا بلد مسلم ممكن يعمل فيه أي شيء، خلاص أغلقت أمامه السبل، ذهب مضطرا، لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات، وأن يكون السبب شرعيا للذهاب، أن يكون معه ما من يعفه كزوجة، وأن يقوم بإظهار شعائر الدين الظاهرة، شعائر الدين الظاهرة من صلاة وغيرها، فلا يكون مجبرا على إخفاء دينه. من يأخذ راتب أبيه التقاعدي دون علمه هذا حرام، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، فكيف إذا كان يعق أباه بأخذ راتبه دون علمه؟ يقول في حالة وفاة الأب نقول هي دين عليه للورثة، هي دين عليه للورثة. طيب، من السؤال هل يجوز صلاة التراويح في البيت؟ نعم يجوز، ولكن السنة النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس، أما بالناس فيها في المسجد وترك خشية أن تفرض، ثم جمع عمر الناس عليها. السؤال هل تجوز زكاة المال في أم الزوجة إذا كانت فقيرة مسكينة من أهل الزكاة؟ نعم، لأنه ليس مكلفا شرعا بالإنفاق عليها، فيجوز أن يعطيها المال مجمع لشراء بيت وصيانته فيه الزكاة طبعا ما أنفقه بعد. 25 رمضان ينظر في الحول في الرصيد بعده 25، نعم بعدها بسنة تنظر في الرصيد، بعد سنة قمرية وليس ميلادية، قمرية، انظر في الرصيد طلع على 1025 تكون أديت ما عليك وربما أديت زيادة. صندوق خير القبيلة إذا واحد تبرع فيه ما يعود المال إليه، لا زكاة فيه. الأموال الخيرية الوقفية ثلث الوصية لا زكاة فيها. يصلي مع الإمام الوتر ويريد الزيادة، إذا يصلي مثنى مثنى بعد ما يعود إلى البيت مثلا ولا يعيد الوتر. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب التراويح، نقول التراويح جاء فيها الدليل في الصلاة في المسجد، لو ما جاء الدليل كان قلنا الأفضل في البيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أما بالناس التراويح في رمضان في ليالي ثم ترك خشية أن تفرض، وعمر جمع الناس عليها لما زالت الخشية بوفاته عليه الصلاة والسلام، فإذا ورد الدليل عليه. فكل صلاة مشروعة في المسجد أداؤها فيه أفضل، يعني مثلا تحية المسجد، ركعتي الطواف، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف مثلا، كسوف والخسوف في المسجد، الاستسقاء تصلى في الصحراء، العيدين كذلك، ولو صليت في المساجد فلا مانع، ولا تصلى مثلا ليس بتقول في المسجد ولا في البيت، نقول في المسجد، حتى النساء تخرج إلى المصلى هي مشروعة هناك إلا من فاتته. طيب صلاة الجنازة في المسجد، فإذا خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما ورد في الأدلة الأخرى من أفضلية صلوات معينة في المسجد مثل التراويح. الوتر يكون مع الصلاة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب مرور المرأة بين يدي المصلي، المرأة البالغة بين يدي الإمام أو المنفرد تقطع الصلاة، يعيدها من أول. يطوف الوداع نقض الوضوء، عليه أن يتوضأ ويعيد الوداع ويتوب إلى الله. يعطي زكاة المال لأخيه؟ نعم إذا كان فقيرا. مس القرآن دون وضوء؟ لا، عند المذاهب الأربعة وشيخ الإسلام التيمية لا يجوز مسه من غير وضوء، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب ممكن يقرأ من غير وضوء؟ ممكن، ليس جنابة، وضوء يعني حدث أصغر، بدون ما ينسى المصحف يقرأ من حفظه ممكن، يقرأ المصحف ويمسه بمنديل ممكن. طيب ارضاع الطفل امام المحارم، عورة المرأة امام محارمها كالاب والاخ وابن الاخ هي البدن كله الا ما يظهر منها غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين. وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود محارمها، فتلقمه الثدي تحت غطاء ونحوه، وهذا طبعا من العفاف وكذلك من الاحتياط. وفي هذا الزمان الحقيقة الستر مهم للغاية. طيب، أيضا السؤال ليلة القدر هل ترى بالعين أو بالمنام؟ نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، لكن بعد انتهائها ترى بالعين، الشمس تخرج صبيحتها لا شعاع لها، حمراء كالطست، ضعيفة، وردت روايات. وكذلك يمكن أن ترى في المنام، يعني ينام فيرى أنه هذه ليلة القدر فينتبه ويدعو، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصولها فضلها. يعني والواحد ما شاف لا منام ولا شاف، هذا معناه أنه فاتته؟ لا. ولماذا يشرع لنا اغتنام العشر كلها؟ لماذا شرع لنا اغتنام العشر كلها؟ وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة 27 ويقول بالعلامة، بالعلامة وبالأوتار آكد من الأشفاع، ويمكن أن تحصل ويمكن أن تكون في الأشفاع باعتبار ما بقي وباعتبار ما كما جاء في بعض الروايات، لخمس يبقين، لسبع يبقين، لثلاث يبقين، وفي يمضين، فنجتهد في العشر كلها والأوتار آكد، وآكد الأوتار 27. طيب، يقول السؤال، هو سؤال من الأسئلة التي وردت البرنامج، من صدر منه سب للإسلام وفي نهار رمضان؟ شوفوا العياذ بالله يا جماعة، في نهار رمضان، يعني إيش هذا السؤال؟ يعني خطير جدا. يعني طبعا إذا صدر منه سب وهو عاقل مختار خرج من ملة الإسلام، وإذا في النهار بطل صومه وعليه قضاؤه، والإكثار من التوبة والاستغفار وعمل الصالحات، أن هذه ردة خلاص، ما بقي بعد هذا. في بعض البلدان سب الدين والرب هذا مثل، يعني كأنه مثل شرب الماء والعياذ بالله. ولذلك شوف العقوبات العظيمة التي تنزل، العقوبات العظيمة التي تنزل. طيب، الآن قضية إذا رجع إلى الإسلام، سواء إذا أسلم أثناء اليوم أو بعد انقضاء اليوم، وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به أو بشك أو نطق أو استهزأ، الصوم عبادة من شرطها النية، فأبطلتها الردة وهي عبادة محضة، ما يجوز يمر لحظة منها إلا بهذه النية وبالإسلام. فالآن هو لو ارتد خمس دقائق، لو جاء واحد بعدين نصحه وعظه ورجع للإسلام، عليه قضاء ذلك اليوم، وإن عاد إلى الإسلام سواء أسلم أثناء اليوم أو بعده. هذه ردة، ترى هذه قضية خطيرة جدا. إيه؟ خلاص، هذه أخطر حاجة. خلاص، وارتدوا بعد إسلامهم، خلاص كما قال الله، ومن يرتدد منكم عن دينه، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم هؤلاء الشيطان سول لهم وأمرارهم، ويل لهم من عذاب يوم أليم. كم تحتاج إلى توبة هذه الردة؟ كم تحتاج إلى توبة؟ طيب، التأمين، يقول التأمين على الدعاء المسجل والدعاء الحي، طبعا الدعاء الحي لك، قال قد أجيبت دعوتكما، موسى يدعو هارون يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في القنوت والاستسقاء والصحابة يؤمنون. فالتأمين صحيح في هذه الحالة. طيب، الآن التأمين على دعاء الغير عن طريق المسجل لا يشرع، لأن الصوت الخارج من التسجيل حكاية صوت الداعي، ليس هو هذا. الآن خلاص، هو مثلا ذهب، غاب، مات، هذا الصوت محبوس، والتأمين يكون عقب الدعاء مباشرة. والآن هذا دعاء مسجل من متى؟ ولذلك لا يشرع التأمين على الدعاء المسجل كما يظهر، وهذا ما أفتى به شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك، وكذلك في فتاوى اللجنة الدائمة عدم مشروعية التأمين على الدعاء المسجل. بس الإنسان طبعا ممكن يزيد إيمانه، ممكن يقول هو الدعاء بعدها. طيب، ما معنى قول الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ هذه واضحة. طيب، الرحمن فاسأل به خبيرة، هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستوى على العرش وقد وسع كرسي السماوات والأرض، من هو؟ الرحمن سبحانه. فاسأل به خبيرة، ما يدلك على الرحمن إلا عالم، ولا يعرفك بدين الرحمن إلا عالم. خبير، خبير، اسأل خبيرا بالرحمن، عالما بالرحمن، عالما بشرع الرحمن. العلماء يعرفون أوصافه وأسماءه وعظمته وجلاله وثوابه وعقابه ودينه وشرعه. الرحمن فاسأل به خبيرا. ولذلك العالم هو الخبير، هو الخبير. طيب، يقول الأدعية في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في دعاء معين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثانيا، أثناء القراءة في صلاة الليل لما افتتح البقرة والنساء وآل عمران يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. هذا أيضا دعاء بحسب الآيات في قيام الليل. ثلاثة، في الوتر في القنوت أيضا، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع كما قال أهل بالروايات التي جاءت، وأشر وبعد الركوع. في الركوع في دعاء معين: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك الحمد، ملء السماوات، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ أو من الدرن أو من الدنس. جاء في رواية بعد الرفع من الركوع. شوف، هذه أدعية معينة. في السجود في أدعية ثابتة معينة، وفي دعاء مفتوح بين السجدتين دعاء معين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. بعد التشهد قبل السلام في أدعية واردة ودعاء مفتوح. إذن هذه مواطن دعاء في الصلاة، فيها معين نلتزم به وفيها مفتوح ندعو بما شئنا في موضعين: في السجود وقبل السلام. طيب، بالنسبة للصلاة في ساحات الحرم، يقول أنا لي أجر، يعني إيش؟ نقول الزيادة لها حكم المزيد، وإذا اتصلت الصفوف فخرجت فتضاعف الصلاة للصفوف في الخارج كما تضاعف لي من صلى داخل المسجد، ولكن الصفوف المقدمة أجرها أكثر من الصفوف المؤخرة. ولذلك قال إيش؟ شر صلاة، شر الصفوف آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فهو صحيح الآن فيه تدخل بالمضاعفة، لكن الأجر الأصلي اللي يضاعف بناء عليه الصف الأول غير الأخير، غير اللي صلي داخل الفندق صح ملتصقة واتصلت الصفوف، لكن هذا آخر صف. طيب، ما يخرج من المرأة ماء أبيض، ذهب عامة العلماء إلى أنه ينقض الوضوء، وإذا شق عليها الوضوء وهي الآن صاحبة سلس يحق لها أن يعني تتوضأ تجمع الصلاتين، يحق لها جمع الصلاتين للمشقة، جمع الصلاتين للمشقة. فهذه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية للمسلمين. طيب، بالنسبة للذهب في حلي المرأة، هل في ذهب اتفق العلماء على زكاته؟ لأنه بعضهم قال ملبوس ما في زكاة، وبعضهم قال في زكاة. في ذهب اتفقوا عليه، نعم، كل ذهب، كل حلي على شكل محرم مثل شكل ثعبان أسد، هذا فيه الزكاة مع أنه محرم اتخاذه. الحلي الذي يتخذ للنفقة كالتجارة وحدة تسجيل الذهب، يقول أحطه عندي للتجارة للإدخار، الذي وقع فيه الخلاف للاستعمال الذهب الملبوس، الذهب الملبوس، وذهب بعض العلماء إلى زكاته كأبي حنيفة، واختاره بعض مشايخنا المعاصرين. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتغمدنا برحمته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.